مسموع تقدم قصة البحر حبيبي للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. وفاء لا تحب البحر أبداً، بل إنها تخاف منه. حينما قالت لها الأم إننا سنذهب إلى هناك، قالت: أنا متعبة أمي ولا أريد الذهاب. كانت الأم متأكدة أن وفاء تخاف من البحر، فقالت لها: إذن نذهب إلى الجبال. قالت: موافقة. شعرت الأم بالحزن الشديد لأن لين ليست صريحة، ومع ذلك غيرت مكان الرحلة إلى الجبال. وفي الأسبوع التالي قال أحمد: اشتقت إلى البحر يا أمي، ما رأيك أن نذهب هذا الأسبوع إلى هناك؟ قالت الأم: موافقة. وفاء كانت جالسة وتستمع، فشعرت بالخوف الشديد، فوضعت يدها على بطنها وقالت: بطني تؤلمني. نظرت الأم وقالت بشك: يبدو أن بطنك تؤلمك حينما نقرر الذهاب إلى البحر، ما رأيك أن نذهب إلى الآثار؟ انتبهت وفاء إلى ذلك فلم تقل شيئاً. بقيت الأم حزينة تفكر بسبب خوف وفاء من البحر. وبينما كانت الأم تدخل غرفة وفاء لتوقظها، انتبهت لوجود كتاب ملون بجانب سريرها، فتحته وبدأت تقرأ. كان كتابا خياليا اسمه وحش اسمه البحر. قرأته الأم فوجدت أن المؤلف يهاجم البحر فيه ويشبهه بالوحش الذي يأكل الأولاد. هزت الأم رأسها وقالت: عرفت السبب. في اليوم التالي أخذت الأم ابنتها وفاء إلى السوق، وهناك اشترت لها كتاب البحر حبيبي، وكان ملوناً وفيه قصة تتحدث عن فوائد البحر الرائعة. بعد أن قرأت وفاء الكتاب قالت لأمها: ما رأيك يا أمي أن نذهب إلى البحر؟ وافقت الأم على الفور وهي تقول لنفسها: معرفة سبب المشكلة يقودنا إلى حلها سريعاً. وذهبت العائلة كلها إلى هناك، وكانت رحلة رائعة. مسموع صوت المعرفة.